الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا من صحيحه: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا نافع، حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. لما أوصى أو عفوا لما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الوصايا من صحيح، كأن البخاري رحمه الله تعالى يحذر الورثة، يحذر ورثة الميت من خيانة الأمانة وعدم تأدية الوصية. فالذي لا يقوم بالوصية فقد خان الأمانة، ومن ثم به شعبة من نفاق. فهذا المغزى في إيراد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الوصايا من صحيح. أما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا وعد أخلف، فالمراد به إذا وعد وفي نيته أن يخلف، أما إذا وعد وأخلف لعذر فليس بداخل في الذنب. يعني إذا وعدت شخصا وأخلفته لعذر من الأعذار فلست بداخل في الذنب، إنما الذي يعد مختارا ليس مكرها، الذي يعد مختارا وفي نيته أن يخلف هو الذي يتأتى في حقه الذم. الذي يعد وفي نيته أن يخلف هو الذي يتأتى في حقه الذم. فهذا قوله وإذا وعد أخلف. ولا يخفى عليكم أن النفاق منه نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق الاعتقاد أن يضمر في نفسه الكفر، وأن يضمر في نفسه بغض الشرع وكراهية الإسلام، ويظهر المحبة بلسانه. فهذا قال فيه سبحانه في أهله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما نفاق العمل فلا يخلد صاحبه في النار، إنما صاحبه مرتكب لكبائر، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، والله أعلم. قال: باب تأويل قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. تفسيرها: ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وهذا إجماع. فالوصية ذكرت في الآية الكريمة أولا في تقسيم المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، لكن الإجماع منعقد على أن الدين يسدد قبل الوصية. فإن سأل سائل إذن لماذا قدمت الوصية على الدين، فجوابه لمزيد من الاعتناء بها، لمزيد من الاعتناء بها، والله أعلم. لأن الناس قد يفرطون في الوصية، أما الدين فله مطالب، فلذا اهتم بالوصية وذكرت أولا، والله أعلم. قال وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بعموم يشمل الوصية، فأداء الأمانة أحق من تطوع أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. قال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راهن في مال سيده. كلها نصوص دالة على تقديم الوصية على عفوا على تقديم الدين على الوصية. لا أقول نصوص صريحة، إنما إشارات إلى أن الدين يسدد قبل الوصية. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خاضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لا أقبل من أي شخص أي مال أصيبه برزية في ماله حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله. قال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرد حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. فيه كراهية المسألة لغير حاجة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يأتي الناس فيسألهم إن شاءوا أعطوه إن شاءوا منعوه. وقال عليه الصلاة والسلام المسائل قدوس يوم القيامة، أي قدوس في وجه صاحبها يوم القيامة، عياذا بالله من ذلك. قال حدثنا بشر بن محمد السختياني أخبرنا عبد الله وابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه. هذه الجملة مشكوك فيها، فسندا لا تثبت، لكن دراية معناها ثابت. قال باب إذا أوقف إذا وقف أو أوصى لأقاربه. ومن الأقارب؟ من الأقارب؟ الأقارب هم العصبات الأقرب الأقرب، وكذلك يلتحق بهم الأرحام، يلتحق بهم أولو الأرحام، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، كذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثابت عن أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: اجعلها لفقراء أقاربك، يعني إذا كما قال أبو طلحة: يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني تركتها لله، تفعل فيها ما تشاء يا رسول الله. قال: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ولكن أرى أن تجعلها في الأقربين. ونقول: من الأقربون؟ من الأقربون؟ قل: الأقربون. فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس مثل حديث ثابت. قال: اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني، وكانت قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود ابن حرام، إلى آخره، ذكر أنسابا. فالشاهد: قال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام، يعني الأقرب فالأقرب. يريد أن يدلل على بأدلة على من هم القرابات، يعني إذا قال شخص: أنا أوصي بهذا المال لأقربائي، من الأقرباء؟ هو يريد أن يبين من الأقرباء بأدلة يسوقها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش. فقال أبو هريرة: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي: يا معشر قريش، يعني كل هؤلاء دخلوا في الأقربين، لكن ترتيبهم: الأقرب فالأقرب، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ زوجتك هل تدخل في أقربائك؟ علق البخاري الترجمة، علق البخاري الترجمة. فتعليقه للترجمة يعني عدم بته بالحكم، عدم بته بالحكم، فهذا معنى تعليق الترجمة، تعليق الترجمة عدم البت بالحكم. فالبخاري علقها لماذا؟ لأن هناك نصوص تفيد أن الزوجة من الأهل. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أن ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. فهذا حجة لمن قال إن الزوجات داخلات في الأهل. وحجة من قال أنهن لسن بداخلات، أن المرأة إذا طلقت تزوجت رجلا آخر ولم تعد من أهلك. الكلام واضح. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هل هذا من رسول الله تفسير للعشيرة الأقربين؟ إذا قال يا فاطمة بنت محمد سليني، ويكون هذا منه تطبيق لقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فالبخاري يورد هذا كدليل لمن قال إن الأولاد يدخلون في الأقارب، يدخلون في الأقارب، لكن هل يدخلوا في الأقارب باعتبار ولا يدخلوا باعتبار آخر أم لا؟ مثل الأقارب هل تدخلهم أنت، عفوا، إذا أوصى شخص للأقارب هل يدخل فيهم الأبناء؟ النبي قال وصية لوارث، فبهذا الاعتبار لا يدخلون، ولكن قد يدخلوا باعتبار آخر بحسب المناسبة، والله أعلم. باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ يعني شخص أوقف شيئا لله هل يجوز له أن ينتفع به؟ وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها، وقد يلي الواقف وغيره، كذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. كل من جعل بدنة يعني ناقة لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره إن لم يشترط. فهمت حاجة؟ كنت نائما ابتعد عن أنت. فهمت؟ ماذا فهمت؟ لو أوقفت شيئا لله هل لي أن أستفيد من هذا الوقف؟ يعني مصير البخاري، البخاري علق الترجمة، علق الترجمة، تعليقه للترجمة أيضا يحتمل فيه الأمران، يحتمل فيه الأمران. فالقائل إنك أوقفت شيئا فلا تعد في هبتك الحديث عمر أنه باع فرسا في سبيل الله وقد تقدم، ولكن سيأتي ما يفيد جواز الاستفادة، جواز الانتفاع بالوقف شأنه شأن غيره في الباب. والحديث فيه نزاع طفيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحفر بئر روما ويجعل دلاءه فيها كدلاء المسلمين فله الجنة، يعني يجعل دلاءه فيها كدلاء المسلمين، يعني دلوه كدلو المسلمين، يعني لا يميز نفسه فله الجنة. قال عثمان أنا يا رسول الله فحفرها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة، يعني كيف أركبها ويا ناقة أنا قد وقفتها في لبيت الله الحرام، لبيت الله الحرام. قال إنها بدنة، فالناقة تسمى بدنة إذا أهل بها وإذا أديت، عفوا إذا أديت لبيت الله الحرام، لبيت الله الحرام. هي في الأصل اسمها ماذا؟ ناقة، لكن إذا اتجهنا بها إلى بيت الله الحرام تسمى حينئذ بدنة. الصندوق التابوت هو خشب صندوق، لكن إذا وضع فيه الميت سمي جنازة، لكن هو فارغ لا تسميه جنازة. الكأس الفارغة تسمى كوب، إذا وضعت فيها خمر سميت كأس، سميت ماذا؟ كأس. رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. قال في الثالثة أو الرابعة اركبها ويلك أو ويحك، ويلك أو ويحك. فإذا استفيد بماذا؟ بشيء الرجل قد أرسله لبيت الله الحرام فاستفاد به أثناء الطريق. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالث، في الثانية أو في الثالث. باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز، لأن عمر رضي الله عنه أوقف فقال، يقول إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز. لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر، إن وليه عمر أو غيره. قل لأن عمر رضي الله عنه أوقف، يعني أوقف وقفا، فقال لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن عفوا لم يخص ماذا عندكم مكتوب لي في الكلام، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره. وقال ان يعني يقول عمر كان اوقف ارضا، تقدم الحديث اوقف ارضا انفس امواله واحبها اليه، فقال ياكل منها الاقارب والاضياف الفقراء والمساكين والقائم عليها والذي يلي امرها. فهو يقول ان عمر اطلق بقوله والذي يلي أمرها، فإذا القائم على الموضوع ممكن أن يأكل وينتفع من حتى وإن كان صاحبها، حتى وإن كان هو الصاحب. هكذا استنبط البخاري. قال النبي لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين؟ قال أفعل، فقسمها في أقاربي وبني عمه. قال باب، طبعا هذه المسائل الأدلة فيها ليست صريحة، فلذلك تجد أن الفقهاء ليسوا فيها على قول واحد في أبواب الوصايا وأبواب الوقف، أبواب الوصايا وأبواب الوقف الأدلة فيها شحيحة جدا، فلذلك ولقلة الأدلة تتعدد أقوال الفقهاء في المسائل مثل هذه التي أثيرت. ولذلك كما رأيت البخاري كثيرا ما يعلق الترجمة، وتعليقه يعني أنها تحتمل الوجهين. باب إذا قال داري صدقة لله، داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز. يعني وقال بيتي هذا صدقة لله. طيب هل قوله بيتي هذا صدقة لله يكون مصرفه مصارف الزكاة، أو يجوز لغني أن ينزل فيه ويحل فيه؟ السؤال واضح. فالبخاري يرى أن قول القائل داري صدقة لله، داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم هو جائز، ويعطيها للأقربين أو حيث أراد، يعطيها للأقربين أو حيث أراد. معنى ذلك إذا قلت أنا سأنتقل منها إلى مسائل متعددة، لله علي أن أذبح جملا صدقة لله، هل يجوز إذن أن أعطي أقربائي وهم مستورون وأغنياء، أو لا يجوز إلا الفقراء؟ هل يجوز أن آكل منه أو لا يجوز؟ هذه أمور. لله علي أن أذبح جملا، أن أذبح جملا، هل لي أن آكل؟ لله علي أن خلاص أنا أوقفت هذا البيت لله، هل هو لي أن أسكن فيه ناس أثرياء، دار يعني أثرياء لعلة من العلل أو لا؟ فهنا يقول البخاري رأيه، رأي البخاري، لأن فقه البخاري، وليت شخص من إخوانا طلبة العلم المهتمين يجمعون فقه البخاري وفقه البخاري في تراجمه، أن فقه البخاري يمثل طرفا من فقه أهل الحديث، ففقه في تراجمه، هو في الفقه شأنه شأن غيره، أما إمامته إنما هي في الحديث. قال باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويعطيها للأقربين أو حيث أراد. نعم. إذا قال داري صدقة لله لا، قد يعد نذرا أو قد يعد إنجازا، سيأتي لحظة. قال النبي لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء إنها صدقة لله، أجاز النبي ذلك أنه أعطاه لأبي بن كعب، ولم يظهر أن أبي كان فقيرا. فقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح. هكذا رجح البخاري رأيا، والبخاري دوما أو في الغالب إذا قال وقال بعضهم أو وقال بعض الناس يشير إلى الأحناف، يشير إلى الأحناف. أيضا قال باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي هو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك، وإن لم يبين لمن ذلك، يعني لا يلزم أن يسمي الشخص الذي وهب له الصدقة. حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا مخلد بن يزيد، أخبرني ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع كلمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إذا تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراط صدقة عليها، صدقة عليها. باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. يعني إذا قلت أوقفت ثلث مالي صدقة لله، لم أعين الثلث إنما أجملت، أو أوقفت جزءا من مالي بدون تحديد الثلث او الربع لله جائز دون تحديد. قال حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير نسب الى ابيه نعفو نسب الى جده. حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فاني امسك سهمي الذي بخيبر امسك سهمي الذي بخيبر. اذن يجوز للشخص ان يرجع، يعني اذا قال هنا قال كعب بن مالك يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي يعني من كل اموالي صدقة الى الله والى رسوله. قرر ذلك واخبر الرسول به، هل له ان يرجع في ذلك اذا وجهه موجه او علمه معلم؟ هنا النبي قال له امسك عليك بعض مالك فهو خير لك، امسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فيستفاد جواز الرجوع في شيء. الا ان قال قائل ان كعبا كان يقصد السؤال كما قال سعد أتصدق بكل مالي يا رسول الله، لكن الحديث لا يفيد، الحديث لا يفيد، فقد يحتج به محتج على جواز رجوع الشخص فيما قال إذا وجهه لذلك موجه، والله أعلم. باب من تصدق الى وكيله ثم رد الوكيل اليه يعني يقول من تصدق الى وكيله يعني قال لوكيله خذ هذه الصدقه ضعها حيث شئت، قال له اخي خلاص انا قبلتها خذها انت ضعها حيث شئت، هل هذا جائز وليس بجائز؟ السؤال هو الكلام واضح؟ يعني انا قلت لك يا احمد خذ هذا المال تصدق به نيابة عني 1000 2010، قلت انت خلاص انا اخذته انا خذه انت الان ضعه فيما تشاء، فيقول ان ابا طلحة قال للنبي بستاني صدق لله ورسوله خذ يا رسول الله ضعه حيث شئت، قال بخ بخ يعني تقبله ثم رده الى ابي طلحة بقوله خذه ارى ان تجعله يا ابا طلحة في الاقربين. فتبويب البخاري من تصدق الى وكيله ثم رد الوكيل اليه نعم اثبت الحديث وجاب. فقال اسماعيل هذا معلق عند البخاري بهذا التوصيف، اخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة لا اعلمه الا عن انس شك هنا، قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها، فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وزخره، فضعها اي رسول الله حيث اراك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ يا أبا طلحة، ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك، قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، لأن قول قبلناه منك ورددناه عليك لها فوائد فقهية ستأتي في محلها، قبلنا منك ورددناه عليك، يعني هات جزاك الله خير، خلاص هدياتك مقبولة، ثم تفضل اهداء لشخص آخر، مثل هذا قد ينفع. قال: فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، وكان منهم أبي وحسان. قال: وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ قال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية، يعني اشترى بثمن غالي جدا. هذا مراد الحديث، فيه جملة من الفوائد، ولنقف مع الحديث فائدة فائدة لعل الله أن ينفعنا بها. أولا، قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فسرها لي يا صاحبي، ما معنى لن تنالوا البر؟ سؤال محدد في التفسير، ما المراد بالبر؟ ما المراد بالبر في تفسير قوله تعالى: لن تنالوا البر؟ السؤال واضح؟ إذن يكون الجواب واضح، لا تظلمني، وضحت لك السؤال فوضح لي الجواب، تعلم قل، لا تعلم قل لا أعلم، يكون الجواب أيضا واضح بلا أعلم. السؤال واضح، ما معنى البر في قوله تعالى: لن تنالوا البر؟ سألتك عن معنى كلمة البر. يعني لن تنالوا البر، هل معناها لن تنالوا الخير؟ يعني كلمة البر تساوي الخير؟ يعني طيب ماشي، عندك شيء آخر؟ جزاك الله خير، أخوكم قال معنى البر الخير، ها ها، يعني هل تقول لن تنالوا الإيمان؟ هات، أحسنت، هنا مقدر: لن تنالوا ثواب البر حتى تنفقوا مما تحبون، كذا قدر فريق من العلماء. وإجماليا لن تنالوا الخير له وجه، لأن كلمة البر من الكلمات التي تتعدد معانيها. فلما أقول لك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، ما معنى البر هنا؟ فسر لي، فسر لي، ولكن البر من آمن بالله، ما معنى ولكن البر من آمن بالله؟ ها. نعم، يعني ولكن كيف يفسر البر وهو مصدر، مصدر عمل صالح بشخص، ولكن البر من آمن، كيف يكون البر وهو مصدر بررت برا يفسر بماذا؟ بشخص وهو من آمن. هات يا عبد السلام. ولكن يستحق ثواب البر من آمن، بعيدة شيئا ما. نعم، هو يقينا فيه مقدر، لكن ما هو المقدر؟ ولكن البر بر من آمن بالله. سنت. الفائدة الثانية، أن الشخص يستحب له أن ينفق من الأشياء التي يحبها، لذلك عمر بن عبد العزيز كان يتصدق بالسكر ويقول: إني أحبه، إني أحبه، فيكثر من التصدق به. قال: عندك ما اسم أبي طلحة؟ يا أبو هاني، يا أبو هاني سؤال، أبو طلحة هذا صحابي مش كده ليس كذلك؟ أبو طلحة صحابي ولا لا؟ إذا عرفت اسم زوجته لك هدية. تعرف اسم امرأته؟ ما كنتش موجود معهم؟ مش لازم يكون لا استنى بس انت كبير ناديتك انت محفوظ ماشي انا كنتش حاضر البناء. طيب اسمه ابو طلحة واسمي زيد في كل يوم في سلاح صيد كل يوم في سلاح صيد. ما اسم زوجته؟ ما اسم زوجته؟ الركن المظلم ام سلمة؟ لا لا اسمها ام كنيتها ام سليم واسمها الرميصاء. ماشي اذا سؤال عندك انت اللي نظرت الي فابتليت بي السؤال عندك ما صلة قرابة انس بن مالك بابي طلحة؟ دعكم دعوه لا تزرموه دعك ما صلة قرابة ابي طلحة بام سليم بانس؟ اللهم بين. ابن عمه؟ لا لا ابن عمه ولا ابن خاله. نعم يعني انس ربيب ابي طلحة لان ابو طلحة متزوج بام انس. ام انس اسمها ماذا؟ ام سليم كنيتها ام سليم هي زوجة ابي طلحة. بعد ان مات مالك والد انس ابو طلحة تزوج بام سليم ابنها يكون ربيبا لمن؟ لانس لابي طلحة. يعني اذا نقول انس بن مالك ربيب ابي طلحة. طيب السؤال يعني يذكر شيئا ما من يذكر اسما لربيب من ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم احسنت. عمر ابن ابي سلمة ابن ام سلمة. احسنت جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون اي يضجون ويصيحون. يصيحون لماذا؟ يصيحون لماذا ويضجون لماذا؟ يعني لما ذكر عيسى عليه السلام فاذا بالقوم القرشيين يصيحون ويضجون لماذا؟ من العلماء من قال يصيحون تعجبا يعني يضربون كفا على كف ويرفعون الصوت متعجبين. متعجبين لماذا؟ قال تعالى وقالوا آلهتنا خير أم هو. وقالوا آلهتنا خير أم هو. فالعلماء منهم من يقول ويورد أن رجلا يقال له أو على ما أذكر اسمه ابن الزبعاري أو غيره كان كلما جلس النبي مجلسا وتلا قرآنا يأتي هذا وينقض القرآن الذي تلي ويتعقبه يعني يحاول أن يظهر بجهله تعارضات فيه. فلما نزلت الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فقال اليوم غلبت محمدا غلبت محمدا هذه الليلة وخصمته. قالوا له كيف ذلك؟ قال اتني به. فقال يا محمد أنت تلوت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني حطب جهنم، أنتم لا واردون. فالنصارى تعبد عيسى، واليهود تعبد العزير، وقبيلة خزاعة تعبد الملائكة، فهل عيسى والملائكة وعزير من حطب جهنم؟ الآية يفهم منها هذا. فنزلت الآية عقبها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون فبهت الذي كفر. قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني ما ذكروا عيسى إلا على وجه الجدل، ولا فعيسى عبد. لما ضرب ابن مريم مثلا في قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الآية قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا. انظروا إلى الخوارج كيف يستخرجون ما يوافق هواهم. علي أرسل ابن عباس إلى الخوارج يناظرهم، يسألهم ما الذي أخذتموه على ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فابن عباس تزين بأحسن الزي ثم ذهب إلى الخوارج، فقام كبير الخوارج أول ما رأى قال يا أهل حروراء البلدة التي منها الخوارج، هذا عبد الله بن عباس القرشي، انتبهوا إنهم من أهل الجدل، والله يقول ما ضربوه لك إلا جدلا في شأن القرشيين، لأن الله قال إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا فاحذروا لا تناقشوا. فقال عقلاؤهم لا والله نسمع، إن وجدنا خيرا اتبعناه وإن وجدنا باطلا رددناه. فسمعوا من ابن عباس وسمع منهم، فرجع منهم بعد المناظرة آلاف منهم ابن الكواء، منهم عبد الله ابن الكواء هذا. قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون أي مجادلون. ثم قال تعالى إن هو إلا عبد، إن هو إلا عبد. هذه الآية محكمة، وقد علم أن الكتاب العزيز منه محكم ومنه متشابه، فالمتشابه يرد إلى المحكم حتى يتضح معناه. فإذا قلنا مثلا إن قول الله سبحانه وتعالى في شأن عيسى وروح منه قد يشتبه على البعض، قل كيف روح من الله؟ فيرجع إلى المحكم إن هو إلا عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فيجد الآيات جلت المشتبهات. هذا عليه عشرات الأمثلة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. فمثلا في السنة المباركة إذا جئنا نناقش مسألة من المسائل على لا تعني كثيرين من الإخوة الآن، لكن قد تعنيهم إذا ذهبوا إلى المدينة أو إلى مكة، هل المدينة حرم كما أن مكة حرم وتنسحب عليها أحكام الحرم أم لا؟ فعندنا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب كان يذهب إلى بيت أم سليم يزورهم فيرى أخا لأنس اسمه أو كنيته أبو عمير يلعب بطائر يقال له النغير، طائر يقال له النغير. فالعلماء يقولون يجوز إذن اللعب بالطيور الصغيرة ما دون تقطيمها وتسقيها. المهم يا أبا عمير ما فعل النغير يداعبه الرسول؟ الحديث هذا يقولون إن الإمام الشافعي رحمه الله سهر ليلة يستنبط فوائد من هذا الحديث. الوقت كان بيضيف حاجات نافعة يا أخو، مش يضيع يعني. سهر ليلة يأخذ من هذا الحديث فوائد. فبعض العلماء، فالمهم ان النبي ذهب اليه، كل ما يروح النبي البيت يا ابا عمير ما فعل النغير، فذهب النبي وراء ابا عمير حزينا، الولد الصغير حزينا، قال يا ابا عمير ما فعل النغير؟ الولد ما رد. قالوا مات نغيره يا رسول الله. فلذا فالولد حزينا. فالنبي يتبسم. الشاهد أن من العلماء من قال إذا يؤخذ من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير أنه كان يحبس الطائر الذي اصطاده، إذا المدينة ليست حرما، لأن أم سليم كانت في ماذا؟ في المدينة، والنبي قال في شأن المدينة لا ينفر صيدها. هذا حديث بهذا التوصيف عليه اشتباهات من ناحية السند في غاية الثبوت لا إشكال فيه، لكن لا تعارض به النصوص الصريحة في أن المدينة حرم. اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة ما بين لابتيها، عن عدد من الصحابة. فهذا المتشابه في بابه، متشابه في باب المدينة حرم ولا حرم. قد يقال إن الصيد اصطيد من خارج المدينة ودخل به إلى المدينة. قد يقال انه كان قبل تحريم المدينة، قبل تحريم المدينة. قد يقال وقد يقال. فلا تدفع النصوص الصريحة في ان المدينة حرم بحديث يرد عليه الاشتباه في معنى. فدوما المتشابه يرد الى المحكم. قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. قيل يخلفونكم، لو نشاء لذهبنا بكم وجئنا بملائكة يخلفونكم، وقيل يخلف بعضهم بعضا. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. أهل البدع يؤولون الآية على غير تأويلها، وأهل الحديث سعداء بهذه الآية. أهل السنة وأهل الحديث سعداء بهذه الآية، لأن عندنا من أشراط الساعة الكبرى، من أشراط الساعة الكبرى أن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء واضعا ينزل بين جناحي ملكين، ينزل بين مهرودتين في الشام يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ويقتل المسيح الدجال. نزوله علم ودليل على أن الساعة قد اقتربت، على أن البعث قد اقترب، وأن القيامة قد اقتربت. دليل على القيامة، عفوا، على أن القيامة قد اقتربت. لأن من العلماء من قال بين القيامة النفخة، نفخة الصعق ونفخة الإحياء زمن، نفخة الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم تقتضي الترتيب مع التراخي كم زمن؟ علم ذلك عند الله. قيل في بعض الروايات كان بين النفختين، قال 40. 40 ماذا؟ علم ذلك عند الله. فالشاهد أن الحديث أو الأحاديث ثبتت من عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى ينزل، وأن نزول عيسى دليل على اقتراب الساعة. وفي الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبعد أن يقتل المسيح عيسى عليه السلام المسيح الدجال وينتشر الخير في الأرض ويعم الخير في الأرض، يقول الله لعيسى: يا عيسى يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي، وهم يأجوج ومأجوج، لا يدان لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد أبدا على قتالهم. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، يا عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني خذ عبادي المؤمنين جنبهم بعيدا، لا تقاتل يأجوج ومأجوج، لا قبل لأحد بقتالهم، حرز عبادي إلى الطور. فيأخذ عيسى عليه السلام عباد الله المؤمنين ويحرزهم إلى طور سيناء هنالك، ويشأر مع المؤمنين إلى ربهم أن يسلط على يأجوج ومأجوج بلاء من عنده. فيفتنون الناس فتنتهم عظيمة مبسوطة في الكتب، حتى إنهم يقتلوا من مر عليه، ويشربون الأنهار لا يبقوا فيها قطرة ماء، ويتجهون بالنشابهم إلى السماء يضربون بالرماح، يقولون: قتلنا أهل الأرض نتجه نقتل أهل السماء، ويضربون السهام إلى السماء، فترجع فتنة مخضوبة دما، فيستمرون إلى أن يسلط الله عليهم وباء يستأصلهم. الشاهد: تملأ الأرض من نتنهم وجيفتهم، ثم يشأر عيسى إلى ربه أن يذهبهم، فتأتي أن تطردهم، وبعد يحل الأمن والأمان، وتأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام: وإنه لعلم، أي لدليل وعلم على أن الساعة قد اقتربت، للساعة فلا تمترن بها، لا تتشككون فيها، ولا تجادلون أيضا، واتبعوني هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان، أي عن العمل لها، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات، أي الدلالات على رسالته وأنه رسول من عند الله، التي منها إحياء الموتى بإذن الله، صناعة الطير والنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، إبراء الأكمى والأبرص بإذن الله، إنبأوا بما يدخرون وما يأكلون، ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، كل هذا جاء به. ماذا قالوا؟ قالوا عنه ساحر، قالوا عنه ساحر. قال عيسى عليه، قال تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة، قيل بالإنجيل، وقيل بوضع الشيء في محله بالسداد، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. هنا سؤال: لماذا قيل ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، ولم يقل كل الذي تختلفون فيه. وأيضا في قوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ولم يقل كل الذي هم فيه يختلفون، فما وجه ذلك؟ قال بعض العلماء إن الله سبحانه ذكر بعض مساوئ بني إسرائيل، ذكر بعض مساوئهم في القرآن، أنهم اعتدوا في السبت، وأنهم قتلوا الأنبياء بغير حق، وأنهم نكلوا عن دخول الأرض المقدسة، ذكر بعض مساوئهم وستر عليهم في البعض الآخر رحمة سبحانه وتعالى بهم، لم يفضحهم بكل ما حصل لهم، يعني ذكر لهم أمورا ولكن أخفى أمورا أخرى لم يظهرها سترا على من؟ على بني إسرائيل. ولذلك لما كانوا يتحدثون فيما بينهم بها يعترض الآخرون يقولون أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجيكم به عند ربكم؟ لذلك قال تعالى، وهنا تفهم الآية الكريمة، قال تعالى في شأن بني إسرائيل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يعفو يعني يغطي ويستر على كثير لا يفضحكم به، ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال تعالى، قال عيسى عليه السلام ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أي سيقول عليه السلام وليسمع النصارى في مصر وفي غيرها إن الله ربي وربكم فاعبدوه، ما قصر أبدا عليه صلوات الله وسلامه، ما قصر ولا كتم ولا غش النصارى، بل قوله لهم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هكذا قال. فكذاب من يقول إنه مسيحي ويقول إن عيسى هو ابن الله، لأن عيسى أبدا المسيح ما قال أنا ابن لله، إنما المسيح الذي يزعم أنه مسيحي يتبع المسيح في قوله إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. فالصلاح المسيحي اصطلاح ظالم وجائر إذا أطلق على الذين يقولون إن المسيح ابن الله، لأن المسيح أبدا ما قال أنا ابن الله أبدا، بل قال ما قد سمعتموه إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فتورط المسلمون الآن بجهل، فأصبحوا يطلقون على الوثن، يطلقون على المشرك القائل عيسى هو الله، يطلقون عليه مسيح أي نسبة إلى المسيح، أبدا ما قال المسيح ذلك أبدا ولا رضي به أبدا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا طريق مستقيم موصل إلى جنات الله ومرضاته. ولكن ماذا كان؟ فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفت الأحزاب الكافرة في شأن عيسى، منهم من يقول هو الله، منهم من يقول ابن الله، منهم من يقول ثالث ثلاثة. قال تعالى فويل الذين كفروا من عذاب يوم أليم، فويل للذين كفروا من عذاب يوم أليم. فليتب النصارى إلى ربهم من الافتراء، فستكتب شهادتهم الكاذبة على عيسى عليه السلام بأنه ابن لله وسيسألون عنها. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من عذاب يوم أليم، للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ماذا ينتظرون بعد هذا البيان؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ ماذا ينتظرون بعد هذا؟ إلا القيامة أو إلا ساعة إماتتهم تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. عندها الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيعادي النصراني النصرانية، ويعادي العامي القسيس والراهب، كل يعادي الآخر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. للآية مزيد بيان إن شاء الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.